أيها سفنا فكرمهم ربهم وقربهم نجيا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العليا، فهم أبواههم في كل وقت، ومن يك ضيفه أمسى هنيا، ومن يك ضيفه يسعد ويغنم، وكان بضيفه ربه رضيا. فمن ذا ينكر النفحات هذه وقد اوضحها ربي جليا. فتلكم نخلة في غير وقت بمريم اثمرت ثمرا شهيا. اله العرش قال لها وهزي فانزله لها رطبا جليا. اخوتنا واخوة الايمان والاسلام، القرآن الكريم نعيش الان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يدعوها علينا علم من اعلام رواد القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، قارئ دعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية. فليتفضل مشكورا. Yeah. على يوسف وابيض عيناه من الحزن فخاكم Oh. قالوا تعالى

قالوا تالله يا الله ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون استغفر لنا ذنوبنا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين

فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. صدقت يا رب فيما قلت وأتبعت فيما أنزلت فلما تليت علينا آياتك زادتنا إيمانا وتسليما. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي كبيرة القارئ الشيخ محمد الليسي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يقب بتليفون المنزل 35-22-22 الجازي مقدرات الصوت والصوت الكبرى إدارة مهندس ياسين عيد غفير العيدين عميد عمر الإمارة الحديثة إدارة الحج نادى بطاح المرج خزن فراش الكبرى إدارة الحج نادى شحاشة بكثرة